الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاته، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، على موعد مع شرح الاربعين النوويه. الحمد لله اقتربنا من النهايه، والتاسع والثلاثون والأربعون اليوم من الحديث 39 و40، يعني ليس كبير في المسائل، يتبقى الواحد والأربعين والثاني والأربعين إن شاء الله. من سيقرأ؟ اقرأ. دي اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه الناجي والبيهقي وغيرهما. تمام. حد يريد يقرأ؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي خطأ النسيان وما استكره عليه. وهو حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره. نعم، هذا الحديث من تتمة أحاديث الأربعين النووية، يعني التي ذكرها النووي في كتابه الأربعين، التي ذكر فيها 42 حديثا، ثم أكمل 50 ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. هذا الكتاب وكتاب الجامع العلوم والحكم لابن رجب من أنفع الكتب وأعظمها، وفيها ما فيها من الملح والفوائد والأمور. لا يمكن لطالب علم يعني ألا يكون عنده هذا الكتاب، جامع العلوم والحكم لابن رجب، شرح فيه الأربعين النووية وأضاف عليه حتى 50 حديثا. وهو فعلا جامع العلوم والحكم، على اسم على مسمى. طبعا بدأها الأربعين النووية الإمام النووي رحمة الله على علمائنا جميعا. فهذا الحديث فيه بيان فضل الله عز وجل ورحمته للمؤمنين. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي. وهذه تبين أن هذه خاصية من خصائص هذه الأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله عز وجل اختص أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لم يختص بها غيره. فمثلا الحديث السابق تكلمنا عنه في مسألة من هم بحسنة، فعندنا في أمتنا أن الله عز وجل خصنا من هم بالحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، مع أن في الأمم السابقة لم تكن تكتب له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها ابتغاء وجه الله عز وجل كتبت له حسنة، وهذه لم يكن له أجر في الأمم السابقة. فالله عز وجل خص هذه الأمة بهذه الخصائص، وهنا خص أيضا هذه الأمة لأن الله عز وجل تجاوز عن الخطأ والنسيان، فرحم الله عز وجل هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز لها عن الخطأ وعن النسيان. فلما نزل قال الله عز وجل: إن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة رضوان الله عز عليهم، ثم قال: فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فلما شق ذلك على الصحابة حتى نزلت الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آخر الآيات في الخواتيم سورة البقرة من أعظم الآيات التي ختمت بها السورة. فدعا الصحابة رضوان الله عز وجل بهذه الأدعية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى غير ذلك. فقال الله عز وجل: قد فعلت. والله عز وجل قال: قد فعلت سبحانه وتعالى. فاستجاب لدعاء الصحابة بأنه يرفع عنه الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصبحت ليست الصحابة فقط، هذه للأمة جمعاء، هي أصلا قد قلنا من خصائص هذه الأمة. لكن هنا قال الله عز وجل: قد فعلت، في معنى هذا الحديث يعني أن الله عز وجل من أخطأ فلا إثم عليه، من أخطأ فلا إثم عليه، ومن نسي فلا إثم عليه أيضا، ومن استكره على شيء ففعله هو شيء محرم فلا إثم عليه أيضا. هذا معنى ثلاثة جمل في الحديث. لكن هنا عندنا في الأصول كده شيء بنسميه أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية اللي هي الأحكام الخمسة في الشريعة، اللي هي الوجوب أو الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. نعم، هذه تسمى هذه في الأصول، وهي أصل الأحكام هذه اللي هي أحكام المسائل، أحكام الفقه. يقول الصلاة واجبة، السواك مستحب، الربا محرم، أكل مثلا البصل والثوم مكروه عموما، يعني ليس للمزج مكروه مثلا، الطعام والشراب مباح، شيء مباح، التنزه مباح، المعاملات مباح، الشراء والبيع يعني مباح، هذا حكم مباح. هذه أحكام خمسة تسمى أحكام تكليفية، يعني الله عز وجل أنزلها كلف بها العباد. لما قال أقيموا الصلاة أمرهم بإقامة الصلاة، ولا تقربوا الزنا نهاهم عن قربان الزنا، ده اسمها أحكام تكليفية، يعني من الشارع الله عز وجل كلف بها العباد أو أمر بها العباد، سواء أمرا أو نهيا، وجوبا استحبابا تحريما كراهة أو مباحا، دي تسمى أحكام تكليفية. قسم ثاني عندنا اسمه أحكام وضعية، اللي هو أن الشيء وضع لزوم الشيء، الله عز وجل جعل مثلا اللي هو السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل. يعني إيش؟ الله عز وجل جعل زوال الشمس علامة على دخول وقت الظهر، طلوع الفجر علامة على دخول وقت الفجر صلاة الصبح، غروب الشمس علامة على دخول وقت المغرب، أصبحت هذه علامات أسباب، ده يسمى السبب. هذه شيء موضوع يسمى أنت لسه لا دخلك فيه. ثم جعل مثلا شيء يسمى الشرط. إيش الشرط؟ أن مثلا حوالين الحول شرط للزكاة، مش إحنا خدنا في الزكاة نصاب وحول، السبب النصاب ده السبب، لما تملك مال بقدر النصاب هذا سبب للزكاة، لأنك عندك مال غني فأصبح هناك مواساة الفقير فسبب. لكن هناك شرط اللي هو الحول، إن يدور الحول، اللي لم يدور الحول فلا تخرج، أصبح ده شرط. الحيض عند المرأة مانع من الصوم، إذا جاء الحيض تمنع من الصلاة ومن الصوم، فأصبح الحيض ده اسمه مانع. احنا مش بندرس، انا بس بفهمكم يعني ايش دي تسمى، مش من الاصول، احكام وضعيه، يعني وضعها الشارع علامات على شيء، ده علامه على السبب او الشرط او المال. تمام. طيب يبقى في فرق بين الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه. طب في ايه علاقه ده بالحديث اللي معنا ان الله عز وجل لما تجاوز عن الخطا؟ طب انت الان كنت مثلا تلعب مع احد اصدقائك، اي بقى لاعب بيكون غفور تايكوندو مش عارف ايه، رحت ضربته برجلك فرحت جايب له عينه طارت، نسال الله ان يسلم الجميع. صحيح انت قصدت ام غير انا بتقصد؟ انت لا تقصد، اخطات لذلك. طيب الاسم رفع عنك، يعني الله عز وجل رفع عنك الاسم، لكن عليك دية. ده بقى الحكم الوضعي. التكليفي ان ربنا لن يعاقبك على هذا الامر انك انت اخطات، لكن الحكم الوضعي ان ذهاب العين فيها دية في الشرع عندنا، فيها 50 ناقة، نصف الدية في العين ونصف الدية، والعينان دية كاملة، وليها قدر 50 جمل ناقة. سيبكم من الفلوس دلوقتي، انت بتبرقوا كلها هتطلعوا من جيبكم حاجة، انا بفهمك انت كله فتح بقه وبرق كأن هيروح يجيب الناقة وجاي دلوقتي اصلا. ايوه غاليه قوي، عشان كده خد بالك من عيني، ما هي عينه غاليه جدا برضو اصلا. انتوا خليكم الله يصلح حالكم يعني. فالان الحكم الوضعي ده يسمى وضعي، لم يرفع من عليك، يعني انت اخطات لكن لا يرفع. ايش لم يرفع من عليك؟ نمت، قعدت، دخلت بالليل تنام وظبط المنبهات عشان تصلي الفجر، ونمت من بعد العشاء، يعني صليت العشاء وقلت الوتر والاذكار وكله هناك، قدر الله عليك انك ايه ما سمعتش المنبه، او اخذ بك ما اخذ بلال ونسيان فيها ما حدث، فقمت بعد طلوع الشمس، نسيان قال من نام عن صلاته او نسيها صلاها حين يذكرها، او لما بعد الحديث نومك نومك، وقال نسيان ليس في النوم تفريط، او بلاش النوم خلينا في النسي، او هي في النوم. انت الان هل تقسم إن كنت أخذت بالأسباب ونمت لا تأثم. طب لما تقوم رفعت عنك الصلاة؟ لا لما رفعت. يبقى ربنا رفع عنك إيش؟ الإثم لن يعاقبك، لكن ما زال عليك الحكم أنك تؤدي الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أو من أو نسيت قعدت تذاكر وانشغلت وما انتبهت إن إن إن أذن عليك الفجر أو أذن عليك الظهر وما صليت حتى دخل وقت الصلاة، تصليها ويرفع عنك الإثم. إذا المقصود هنا اللي أنا قصدته في شرح موجب سريع للحكم التكليفي والحكم الوضعي، إن الذي يرفع عنك من الإثم ومن العقاب هو الحكم التكليفي. لكن إن كانت هناك أحكام وضعية في المسألة أو حقوق للناس، مشيت بسيارتك فلم تنتبه رحت ضارب السيارة اللي أمامك، كسرت له الفانوس اللي بيسموه الفانوس ولا أي شيء دلوقتي يعني كشاف وانتهى كسر. طبعا أنت عارف أنت أخطأت، بس ليس عليك شيء في الإثم، لكن عليك إيش؟ إصلاح هذا الشيء الذي أتلفته ما زال عليك فيه. فلا بد تفرقه بين هذه المسألة، بأن الرفع الإثم في حالة الخطأ والنسيان والاستكراه خاص بالحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فيؤخذ المرء به، يعني إيش؟ يطلع الدية، يصلح ما أتلفه، يأتي بالعبادة التي نسيها مثلا أو شيء إلى غير ذلك. فهذا دلالة على أن التجاوز كان من الله في حقه هو، لكن التجاوز في حقوق العباد لا، هذا حق العباد لابد أن يؤدى. إن كان هذا الذي فعلته نسيانا أو خطأ أو استكراها أدى ذلك، مثلا لو واحد أكره على قتل واحد مسك أو أكرهه، قالوا لك امسك المسدس ووضع المسدس له أيضا في رأسه، لا تقتل فلان أمامك أهو لما نقتلك نحن، راح قتلوا. هذا إيه؟ الأصل عند العلماء أنه هو لإكراه في القتل لا يصح، يعني ليس نفسك أولى بنفس أخيك المسلم، بل أنت تقتل وتكون عند الله شهيدا ولا تقتله. فلأولياء الدم أن يقتلوه قصاصا، قصاصا يقتلوه إن أرادوا ذلك، أو دية عموما يعني. فهنا الإكراه يأسم في القتل، يأسم في القتل يأسم. طبعا تأثم لأنك أنت قتلته وله وعليه وله ولهم القصاص منك أو الدية، القصاص أو الدية. ممكن يكون عالم من علماء المسلمين، ممكن يكون مفيد أكثر منك. ما يهم هو مفيد ولا من عوامل أنت بتستشكل علينا يعني. طب أنت جبتها منين دي؟ خرج على بالي ممكن فعلا يكون إنسان مفيد للمجتمع، أنا خلاص مش مفيد. أحسنت ورقة، بس هي بعض العلماء قالوا ذلك. أنت يعني وافقت بعض العلماء، لكن الحق إنه لا. هذه نفس مؤمنة. نفس مؤمنة. سيبني بقى كلمة هذا تعلق. أنت مش سألت السؤال وقعدت تقول له أنت يا أخوك عايز تقتله. خلاص. لا لسه ما انتهيتش. عايز أقول لكم الدليل الأول على مسألة الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شفت معكم الأدلة في الإكراه والخطأ والنسيان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الآية في سورة النحل. طيب. فإذا بين لك إيش؟ إن الإكراه في بعض الصور إنك هتضمن. انك تضمن ممكن يرفع عنك الاثم، لكن هتضمن ما فعلته، تضمن ما فعلته حتى لو كنت مكرها اصلا. طب ايش بقى معنى تعريف؟ خلينا نقول تعريف الخطا وتعريف النسيان وتعريف الاكراه. الخطأ إرادة الشيء وحصول غيره من غير قصد لذلك. الخطأ إرادة الشيء وحصول غيره من غير قصد لذلك. يعني أنت مثلا عايز تصطاد الحمام، جيت بتضرب بالمسدس أو بالبندقية، راح إيدك لفت وجات في واحد وقف، أنت ما قصدت، ده خطأ. لكن الحدث إن غير اللي أنت قصدته، فده انت تريد شيء لكن حصل من غير، حصل غيره من غير قصد. النسيان الذهول عن الشيء، انت ذهلت عن وقت الصلاه مثلا، او ذهلت عن دخول وقت الصبح في الامساك عن الطعام والشراب رحت واكل نسيانا، او نسيت وانت اثناء النهار انك صائم فاكلت وشربت، هذا ذهول عن الشيء. الاكراه هو ان يدفع يعني او يدفع لعمل الشيء رغما عن عن عن, عن, عن ارادته. نعم يدفع العمل الشيء على غير إرادة منه. طيب طبعا أهم شيء في الحديث سعة رحمة الله عز وجل، إن الله عز وجل اختص هذه الأمة كما قلنا برفع الإثم عنها إذا صدرت منهم المعصية على سبيل الخطأ أو النسيان أو على سبيل الإكراه، وقلنا أن الله عز وجل عاقب الأمم السابقة بذلك ورحمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة. طيب نقول من الفوائد أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها المسلم مخطئا أو ناسيا أو مكرها لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله، لكن حق الآدمي لا يعفى عنه، يضمن ويؤدي ما عليه. أنا واحد مثلا في الصلاة نسي أنه في الصلاة راح متكلم، واحد دخل عليه قال له استنى انتظرني هو بيصلي، الكلام في الصلاة لا يجوز، بس ما قصد. مرة واحدة زرعه الكلمة، نقول هنا ما تبطل الصلاة أو ينسى يجهل أن الكلام مبطل الصلاة، مثل متعلم الصلاة جديد أو مسلم جديد أو غير ذلك. فهنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حديث معاوية بن الحكم السلمي لما دخل وكان الأول كان كان قبل النسخ ذلك كان أحيانا يتكلم في الصلاة بكلمات يعني شميته بعضهم بعض يرد السلام، فلما دخل وقف في الصف فعطس أحد المصلين فقال الله يرحمك الله، فنظر إليه المصلين كلهم يعني بعيونهم فشعر أنه فعل شيء، بعدين قال ويلكم او ما ويل امي ماذا فعلت، فضربوا على اخاتهم يعني ايش عشان يسكتوه، فشعر ان في شيء. فلما انتهت الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم سمع قال، فقال هو معاويه والله بابي هو امي ما رايت معلما احسن تعليما منه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، انما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولكن التكبير والتسبيح وقراءه القران. طبعا احنا عندنا الان بتصلي في المسجد واحد ينسى الموبايل مفتوح وهو لا يعلم انه ممكن يطلع ايده من جيبه ويغلقه، في بعض الناس تجهل هذا الحكم يعني هو تظن ان هو ان لو فعل كده صلاته تبطل، وطبعا هو قاعد يرن طول الصلاه، هو اول ما بيتسلم بتلاقي الراجل ده دفن في المكان اللي هو فيه. يعني اصلا الناس طبعا خاصه يعني كبار السن ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ان هم اهل المسجد لكن لم يكونوا من اهل العلم يعني فلا بد ما يستحملش بقاش في صبر يعني، فتلاقيهم نازلين على الرجل. طبعا الرجل سمع ما لذ وخاب من يعني الكلام، مع انه هو الافضل انه كان ممكن لو راوا ان هو يعني رجل يبدو انه لا يعلم يعلم. طبعا هي الحياه عمت به البلوى، خاصه ان احيانا الحياه الائمه بيقولوا يا جماعه اللي عنده موبايل يغلقه، لكن لو ينبه احد وحدث احيانا تحدث مثلا تصلي الظهر او العصر تجد في حد غريب في المسجد يعني داخل واحد معدي عامل او واحد بيكون دخل يصلي وما انتبهش، فهنا الاولى انك تعلمه تقول له يجوز انك تخرجه وانك توطي وانك تفعل كذا لانه ممكن يكون يجهل الحكم. هو انا اقصد هنا معاويه ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال ما احسن ما رايت معلما احسن تعليما عنه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. الشاهد في الحديث اللي جابه ليه؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش قاعد الصلاه، هو تكلم جاهلا بالحكم، وخاصه ان كان قبل ذلك كانوا بيشمتوا ويردوا السلام قبل ان ينسخ، فلما كان جاهلا لم يلزمه باعاده الصلاه، لم يلزمه هنا باعاده الصلاه. لكن ننتبه ان هو الكلام هنا اما مامور به من هي عنه؟ من هي ولا مامور؟ من هي؟ انتبهوا ان ليش انا بقول السؤال هذا من هي؟ صحيح؟ طيب دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فانك لم تصلي فانك لم تصلي، ثم لا الرجل عاد مره اخرى وكان فصلى، فقال سلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، اعد الصلاه. فالثالثه فعل ذلك في نفس قال ذلك، قال بأبي انت هو صلى، علمني اني ما اعلم الا ذلك، او في معنى الحديث هو كان لا يخشع في الصلاه ولا يطمئن. فنبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء وعلمه الصلاه. طب هنا قال له اعد الصلاه، ايش الفارق؟ الفارق ان هنا لا، ان ده امر واجب، الثاني كان نهي عن الكلام، فان اتى بالنهي جاهلا لا تبطل الصلاه، لكن ان لم يفعل الواجب والاركان في الصلاه ولو جاهلا لا تصح الصلاه. انتبهوا للفارق ده، فقه بقى. عم القبيب ماشي، فايش طيب. فهنا في فارق بين الامر والنهي، هنا قال لم ينهى لم يامره بالاعاده، وهنا امره بالاعاده. فلما ياتي بالمنهي عنه جاهلا نقول له هنا الصلاه صحيحه. على دي ممكن بعض هناك اشكاليات فيها، بس خدوها كده كضابط يعني. ولو لم يفعل المامور به صحيحا نقول له بما هو من اركان الصلاه مثلا لابد انك تاتي به ولا تصح هنا. وده فارق هنا في الجهل في مساله الامر او في مساله النهي. ممكن تكلمه وهو بيصلي، ممكن وانت بتصور تليفونه بيرن وانت لسه ايه في موبايلك، طلع موبايلك من تكلمه. طبعا هي الراجح ايضا، لان بعض المذاهب تقريبا المالكيه فيما انا اذكر الان يقولوا ان تكلمته تبطل صلاته، مش صلاتك انت كانك انت، وهذا ليس حقيقه يعني فيه نظر، لكن هو الصحيح ان ممكن تكلمه وتقول له لم انا او كن وهمت على المالكيه. فنقول يقول لنا الفارق بين الفعل وبين الفعل المأمور، ترك الامر وترك وفعل النهي في ذلك. طيب طبعا الامثله كثيره في ذلك، مثلا قلنا في الصائم ايضا انه اكل وشرب ناسيا مثلا، او واحد ظن، ودي مساله خلافيه، ظن الشمس غربت فايش فافطر ثم تبين الشمس لم تغرب، او كانه سمع الاذان فافطر، ده خطا، دي مساله خلافيه عندنا في المذهب. عندنا الصوم باطل، يعيد اليوم، يقضي اليوم. ليش قالوا؟ لان من شروط صحه الصوم الامساك عن الطعام والشراب من الفجر الى المغرب. قالوا النسيان جاء فيه نص، ما نقدرش نتكلم، من شرب او اكل ناسيا هذا اطعمه الله او شربه فليتم صوم. لكن الخطا قالوا هذا فقط شرط من شروط صحه الصوم. فالمذهب عندنا يرى ان هنا الصوم لا يصح، يعني يقضي يوما حتى لو اخطا بذلك، بخلاف الحنابلة يرون ان الصوم يصح. ولهم حديث اسماء رضي الله عنها وارضاها، وهنا الخلاف في فهم الحديث، لا اريد ان ادخلكم في الخلاف الفقهي، لكن انا عندهم قول بان قالت افطرنا على ذلك وسلم قبل الغروب او على ثم ظهرت الشمس. الشاهد ان بعضهم قال ولم يامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، اسماء لم تقل بذلك، لكن هو البعض في العلماء بعضهم قالوا لم يامرنا بالقضاء، وبعض قال لما يرد الامر الانسان بالقضاء دل ذلك على انهم لم يؤمروا بالقضاء، فاذا الصوم صحيح. فهم قالوا لذلك من اخطا فصوم صحيح. حق في خلاف فيها قوي، وطبعا النص يعني لو زياده لم يامر بالقضاء ثابته فالاشكال، فنقول بان النص يقدم، لكن هو ده فهم للحديث وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قد يكون امر ولم يؤمر ولم ينقل ذلك، وده اللي جعل المذهب يقول لا، عندنا شرط صحه قد حدث قد انتقد فلا يصح الصوم، فلا بد ان احنا نقضي. وبعض قال لا، عندنا الحديث فالخطا كان يجعلوه كالنسيان وجعلوه انه يقضي، انه ايش؟ انه لا يقضي. حقيقه انا نادين الله عز وجل انه يقضي احتياطا، لكني لا امنع من اخذ يعني لو قال اعمل بهذا الحديث والقول فهو قول قوي جدا، ويعني وله ان يفعل، لكن انا ما عندي العلم انه يقضي احتياطا، لو اخطا يقضي احتياطا للخروج من الخلاف هذه المساله، خاصه ان هو هذه من فرائض العبادات يعني. طيب مثلا رجل يعوذ بالله مسلم جديد في البلاد الغير الإسلام يعني في الكفار وأسلم ولم يكن يعلم أن الزنا حرام. كان قبل الإسلام يفعل ذلك الأمر ولا يعلم، فوقع في الزنا بعد أن أسلم من جهله، وكان ثم قيل له أن هذا كذا وكذا وكذا فامتنع. فنقول هنا لا ليش لا يحاسب، لا يعاقب على ذلك، لا يعاقب على ذلك ولا يقام عليه الحد. لكن لو رجل بين المسلمين ويقول لا أنا لا أعلم أن الزنا حرام، هذا لا، هذا يقام عليه الحد مرات ومرات، لأنه هذا يعني بيدلس غشاش. ما في أحد بين أهل المسلمين أهل الإسلام ولا أعلم أن الزنا حرام، هذا من معلوم الدين بالضرورة، وهذا فارق مهم جدا من صور هذه المسألة. طيب يعني هنا يعذر في جهله، والثاني لا يعذر في جهله أيضا. وقلنا مسألة القتل مثلا إن لا إكراه في القتل، لو قال له اقتل فلان فقتله بكراه يقتل به، إن لا إكراه في القتل. حق الأدمين لا يعذر فيه، حق الأدمين لا يعذر فيه بالإكراه على القتل، مع إنه يعذر في الكفر. نعم، إيش الفارق يا أساتذة؟ اللي هو ماشي، انت دخلت صح، بتخاف ليه؟ اللي هو ايه؟ ايه هو حق الغير؟ اي مثال فيهم يعني لحق الغير؟ اه ده حق الغير، فبالتالي لا. طب والاول ما انت غلبت على ايه؟ انت قلت لك الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فنطق بالكفر فلم نحاسبه، وهذا قتل. الكفر اعظم من القتل، الكفر، ومع ذلك نطق بالكفر ولم نحاسبه بالردة، وهذا قتل وقلنا يقتل مكرها وهذا مكرها. ما الفارق يا شباب لسه قايلين الكلام دوت من 15 دقايق؟ استنى يا سفيان، ها تمام بقى، ما انت بتقول ان انا قلت؟ طب ايش اللي انا بكره؟ فهمت السؤال تاني؟ أكره على الكفر فنطق بالكفر والعياذ بالله، لا نقول له مرتد. وهذا أكره على قتل فلان فقتله، قلنا له أنت قتلته فعليك القتل. لم استنى بقى عشان أنا آخر الكلام آخر مرة أسمعكم. في الأول لم نحاسبه على هذا على الكفر اللي قاله مع إنه أعظم، وفي الثاني حاسبناه على القتل الذي هو دون الكفر، هذا ردة، وهذه هي دون الردة، حاسبناه في القتل ولم نحاسبه في الردة. لماذا؟ لا ما حدش يجاوب، لو يرفع ايده بس العارف. شوف بقى كده كله عارف ولا لسه؟ ايه فينك؟ مش فاهم. مش فاهم ايه؟ هو لما كفر نطق الكفر مكرها ردة، وحد المرتد قتله نعاقبه. لحظة بس لما خلص، فهمت الأول؟ ما تجاوبش، فهمت؟ يبقى فكر لو عارف ترفع ايدك. مش هقوله رفع ايده، انت لسه ما فهمتش، انت ما فهمتش السؤال. طب واحد اكره على الكفر فنطق بك، هتشرح له انا قاعد اعمل ايه؟ انا وظيفتي دلوقتي انت مش تحافظ عارف، خلي معاك الاجابه لغايه ما اقول لك تجاوب. بس اكره لما اقول لك تشرح له، هخليك تشرح له بعدين بس مش دلوقتي. تركه ورد لي ترد عشان هو انتوا قبل في سلك بينكم وبين بعض؟ طب ده كان في الولاده انتوا مع بعض، لكن خلاص دلوقتي مش بتكلم ليه اصلا؟ وانا سكت واحد واحد، مش راجل عايز يفهم الان، انا عيت اربع مرات وما فهمش، هو لازم حقه يفهم. هذا نطق بالكفر ودي رده، ومع ذلك لم نحاسبه على ذلك. والثاني قتل رجل مكرها ايضا، لكن قلنا له عليك القصاص. فلماذا في لما قلب الردة لم نحاسبه ولم نعاقبه، وفي القتل لصاحبه قلنا لا عليك القصاص، هو أكره هنا وأكره هنا، الاثنين إكراه عشان تبقى عارف. طبعا الكفر أعظم، ومع ذلك لم نعاقبه، وهنا عاقبنا على القتل وقلنا عليك القصاص، يقتص منك أولياء الدم. لماذا فرقنا بينهما؟ أول فهمت السؤال؟ فكر في الإجابة. هو في حد على المجموعة عارف الإجابات؟ أنا طبعا عارف إن كل المجموعة أغلبهم دي شيء بالنسبة لكم يعني مرت عليكم من قبل، لكن محمد عادل أجيبنا. محمد عادل انت عرفت الاجابه؟ عرفت الاجابه؟ مش مهم تعرف على فكره، المهم انت فهمت. مالك؟ هو قال الكفر بس هو مش يعني هو مش ما قالها بس ما تتكلمش ودخل في كلمه بس هو مش ما عندكش الاجابه. إجابة ناقصة. مين أكملها لك؟ نصف الإجابة. والأهم ما يعني نصف الإجابة. أنت جبت نصف الإجابة بس. قول يا أنت هيجرى لك حاجة لما ما تجيش. اتفضل. عشان الكفر دلوقتي في حق الله، في حق الله ربنا بيختار الله. من موافق على هذه الإجابة؟ أنا مش موافق. كله موافق؟ انت مش موافق قوي. عندك ايه زياده طيب؟ مش زياده، ممكن ننظمها نقول ان الاثنين فيهم حق لله، بس في واحده ليها حق للعباد والثانيه ما فيهاش حق للعباد. الاثنين بينتفع عنهم حق. تعمق ما خلاص الخلاصه ماشي. ما عارف عايز اضيفه لمجرد الاضافه. هو انت عايز تضيف كده وخلاص. هو احسنت بارك الله فيك. هو في فرق، ده حق الله وده حق العباد. مش قلنا في الاول المحاضره اول الدرس ان الله يتجاوز عن حقي رفعه حقه هو، فلذلك الرد حق لمين؟ لله اصلا حقيقه. وان كان المجتمع له حق مش عارفين، ودي حكمه ممكن نبينها ليش فيها قتل يعني، لكن هو اصله حق الله ايمان وكفر. لكن هنا ده حق المخلوق، فالله عز وجل يرفع عنه العقاب الاسم، لكنه عليه ايضا ان القصاص هو في الدنيا. طيب حقوق العباد مبنية على المشاحة فلا تسقط، وحقوق الله مبنية على المسامحة. أحسنت بارك الله فيك. وهذا هو أذنى بقى بقتله مكرها. هنا أكره الله للكفر جاء بنص أنه مكره قلب الإناء. لا ما هو حتى النص هو التفصيل، هذا هو ما هو الإكراه إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا التفصيل، التفصيل هو هذا المطلوب، التفرقة بين حق الله وحق العباد. لذلك أنا أخذناه لان في حق عباده. قلنا في اول الدرس واول الحديث ان الله تسامح في حقه ولم يتسامح في حق العباد. هذا هو المقصود هنا، وهذا الفارق مهم، لان البعض يقول لك ده كفر وده قتل، ومع ذلك هنا يزال فارق اصل. اذا كان الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني شوف مع اللي قالوه في عظم الكفر اللي قالوه ده كله، لكن لو تابوا واستغفروا يغفر الله عز وجل لهم، ودي من شدة من رحمة الله عز وجل وكرمه وفضله. طيب خلينا ننتهي من الحديث أولا. طيب هناك آخر شيء بس نفرق ما بين، في فرق بين دي فائدة لغوية خدوها عندكم، يعني فرق بين الخطأ والخطأ والخطأ والخطأ. الخطأ اللي هو نقيض الصواب اللي هو نريده هنا، ومن قتل مؤمنا خطأ فنقول أخطأت مثلا، وقوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الخطأ هنا اللي هو الذنب، ده في فرق من الخطأ والخطأ اللي هو الذنب. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فلذلك في فرق من المخطئ والخاطئ. البعض في اللغة كده لا يفرق، المخطئ اللي أراد الصواب فسار إلى غيره، ده اللي مخطئ، مخطئ في الإجابة، مخطئ مثلا في شيء. وأما الخاطئ الذي فعل ما لا ينبغي، كأنه جاء من الإثم، يعني فعل ما لا ينبغي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. هنا ما نجعلوش بقى في فرق من المخطئ والخاطئ، هذه لغة يعني ممكن تضيفوها عندكم. فالخطأ غير الخطأ والمخطئ غير الخاطئ. طيب هذا الحديث الذي كان معنا، ناخد الحديث الذي يليه. حد عنده سؤال فيما مضى؟ واحد قلب الكفر واحد قال ايش؟ قلب الكفر لا لا انت بترد عليا يعني كم مره قلت لك انا كده وقف هناك بقى. لو قالها مكرها حديث عمار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا وجدت قلبك لما قال له جاء يا بكين النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه يخوف النبي صلى الله عليه وسلم فنطق بالكفر قالوا ماذا تجد قلبي قال اجد قلبي عامرا بالايمان قال فان عادوا فعد فنزل قول الله عز وجل ان من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فدل ذلك على انه لو كان قلبه مؤمن واكره وقالها فلا لا يحاسب عليها ولو كافر ذمي او معاهد لا تقتله لو كافر محارب كله ماكش منه لكن المشكله لو قتلته ذمي او معاهد لا تقتل بيه طبعا لان المسلم لا يقتل بكافر لكن له الدية الاسلام يعلى ولا يعلى عليه لا يقتل مسلم بكافر بس اموت انا وما يموتش هو لو كان معاهد يعني ايش موت انت؟ لا ما تقتله. لا اما ممكن بقى وانت فقيه تقتله وتبقى عليك الدين. لكن هو الحق ان فيها دم لو انت قصدت. لان هو الذمي ليه عهد وليه براءه ليه عهد وليه عهد مع المسلمين وانه حرم ماله ودمه. حرام حرام حرم يعني التعدي على ماله وعلى دمه وعلى عرضه. فهنا لا يتعدى عليه طبعا لو فعلت مكره خلاص الاسم يرفع من عليك وتكون عليك لكن لو فعلت قاصد لا تأثم تأثم لو قاصد فعلا لكن لو فعله غير قاصد خلاص هيبقى عليه الدية فقط انه لا يقتل مسلم بكفر لكن لو قاصد هي المسلم ولو مش قاصد كمان من حق اولياء الدم يقتلوه يطلبوا القصاص يعني القصاص فيه يقام عليه ده حقهم اولياء الدم لو مسلم لو مكره لو اكره على القتل فقتل مسلما لاولياء الدم يقتصوا منه لانه قتلوا قاصدا حتى لو مكره بس قاصدا لكن لا ما يقتصوا منه ايش لو مش قاصد لا يبقى خلاص دية فقط ايش لا لا كتاب الديات هياتي ما تستعجلش انت مستعجل على انت هتدفع حاجه اصلا مش عارف والله العظيم ما انا اقولها اهو ما هو اللي كان بيقولوا ايه انت فين؟ بس مش هيقتل قلت لك هو عليه الدية لكن لا يقتل لان المسلم لا يقتل بكده طيب انا نفس التسجيل بس دلوقتي وندخل في حديث 40 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك